اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء ليل اطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا من يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتجاهله ويتلو حق تلاوته. فجعلنا من اهل القران وخاصته اجعلني في اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. النهارده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بنات. النهارده ان شاء الله المفروض بقى نستنى هناخد حرف اللام والراء. ها؟ وايه كمان اللي مع اللام والراء ممكن ناخده؟ احنا هناخد النهارده حرف الراء، الحرف ده صعب شويه على فكره. نجلاء شفتيها؟ طيب يا حرف الراء النهارده ان شاء الله باذن الله. من اين يخرج حرف الراء؟ مخرج حرف الراء لو سمحت عشان اللي وراك يارو اللي قاعدين على الكراسي عشان اللي وراكم يارو انتوا كلكم شايفين. حبيبتي الجوله خالص عشان اللي وراك يارو عشان اللي وراك يارو لان في مكان يقعد على الارض في ناس بتقعد على الارض. منين يا بنات حرف الراء؟ من اين مخرج حرف الراء يا اسماء؟ ايه رايك كده نفاجئ كده على طول مباشره؟ منين حرف الراء؟ مخرج حرف الراء؟ ها تعبانه ما بتتكلمش، يلا اتفضلي. حرف من طرف اللسان من جهه الظهر مع خلي بالك من ايه؟ اللثه بتاعت الثانيتين الايه؟ العليتين بالقرب من اخر جنون مش كده؟ ال ال والثانيه ال ان ال. احنا دلوقتي بنتكلم عن الراء، انا بتكلم دلوقتي عن الراء. ار خلي بالك في الراء في اخطاء بتقع كتير جدا جدا في الراء، زي كثيرات بتخطئ في الراء. تيجي تبص وهي بتقرا راء تبص لسانها تلف كده تقول او، هي ما تبقاش لدغه لكن نتيجه تحول لسانها يعني تحول اللسان كده يعني تقعر اللسان تقول ار أو تروح عاملة لدغة كأنها لدغة. المفروض واحنا بنقرأ حرف الراء ده تفريد لسانك تماما وانت بتقرأي الراء. قولي أرض أرض. شوفي لما نيجي نقول كلمة في الوقت في الكلام العادي كده نسي يا حبيبتي بس عشان احنا نعمل سنترال كل تليفونات نلاقيها لحد ما اللي ضاع لها تليفون يا بنات تيجي تسأل عليه ان شاء الله. يبقى خلي بالكم واحنا بناخد بقى حرف الراء قلنا مخرجه وادخل قليلا من جهه اللثه ومن جهه ظهر اللسان. يعني شوف انا بقول ايه؟ بقول بالنسبه بقول ار ان ان ار ار ان ان الراء تحت شويه ار ار ان ان. بعض الناس بترفع الراء جدا تقول ار فنتيجة انها بترفع ترفع لسانها جدا في حرف الراء لا بتطول طرف لسان ما بيطولش اللثة فعشان كده بتبقى لدغة ما بتوصلش. ما هو الأل ده طرف لسان ما بيوصلش للمخرج طرف لسانه لا يصل للمخرج ولذلك بتقول أر أر مش أر انزلي شوية أر. حتى لما بنيجي الواحدة تكون عندها لدغة وبنيجي نصلح لها قراءة الراء بنقول لها ما تطلعيش لسانك لفوق قوي بنقول لها نزلي لسانك فين؟ تحت شوية تقوم تجيب الراء بتاعتها زي بنقول أر ازاي؟ أر ما تبينيش اللدغة تقومي تنزلي شوية. البنات اللي هم عندهم النقطة دي اللدغة ينزلوا لسانهم شوية بنات ده بنصلح لهم كده تقول أر أر أر لو طلعتها فوق شوية لسانك مش هيطول المخرج فمش ما دام مش هيكون مخرج تقول يا أر وليس أر صح أر أر را را را وليس را بعد را را لا هي را را را را ري ري رو رو را را وليس را مش استعلاء بالشكل مش استعلاء كده اطباق لا لا لا ابدا مش اطباق يا بنات ما تبقاش الرحمن بعض الناس تقول الرحمن غلط تفخيم الراء لا يكون بذلك تفخيم الراء يكون النهارده كان في حد بيقرا يقول الرو الرو خطا بتاعت الاشمام في الراء خطير جدا جدا في حرف الراء لازم ندركها. قول الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن خطا خرج لسانك يا بنتي خرج شفايفك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الر الر جيم مش الر الر شوف الصوت الر خطا الر الر شو الصوت يبقى جميل الر الر طلعيش تاني فوق او تقوليش الر الر خطا الر الر ولا التجويد في حسرمه الراءات يعني قطع صوتها بعض الناس تقول الر خطا تحولها حرف شديد كعان ثلاثه في لسانك تماما وانت بتقعي خدي تجويد اللسان زي ما هي ما تلفيش لسانك وتحوريه فوق كده تقول أر أر أر لا خليه براحته. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هاي اسمع كده بسم الله الرحمن الرحيم لما يقرأها في الصفات وبعينها الرحمن الرحيم هو ده اللي بقول عليه الرمز لأن ما دام أثناء الراء قلت الرح الر حرقة الر لا الر الر برافو عليك الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم شايفين شايفين الرحمن الرحيم ما تظنوش ان هيكون في الراء يا بنات أبدا ما تقوليش الر خطأ الر الر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هذه يا ناس الرحمن لا انت بتبعيها دي الرحمن دي دي او بس انت على كده تدخل كده او الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم والمين مش ما ما مش ما ما ما وليها مرة ثانية الرحمن الرحيم لا شوف الرأي الثاني ازاي أو بتقولي الرحمن الرحيم في أخطاء يا بنات في الراء دي عشان كده من أول الاستعاذة والبسملة بقول لك في أخطاء في الاستعاذة والبسملة خاصة في الرعد هنقولها مرة ثانية معلش الأطفال هننزلهم تحت عشان صوته بيطلعوا في البث المباشر هنقول الرحمن الرحيم إزاي مرة ثانية قولها لي يا بنات الرحمن مش ما شوفي ما الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ايه بقى تاني الرحمن الرحيم احسن كتير جدا قوليها الرحمن الرحيم اللي وراكي الرحمن الرحيم اللي جنبك الرحمن الرحيم اللي وراها الرحمن الرحيم احسنتي بسم الله الرحمن الرحيم ايوه جنبها بسم الله الرحمن الرحيم تحيه بنتي بصوت قوي بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه اللي وراها بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه ما شاء الله عليكي اللي وراها بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يا ام احمد بسم الله الرحمن الرحيم متابع اللي جنبها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله افتحي نفسك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ممتاز يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم ايه عندها يا ايمان في الايمان معلومه الايمان عندها ايمانه في ايه بسم الله في اللام والميم بسم الله في الرحمن الاثنين عندها فيهم تقليل بقولها مره افتحي وقوليها بدون تقليل بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه يلا فتحيه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم طيب تعالوا نمسك يا بنات صفات هذا الحرف نعم ممتازة في الطحة بس انت شوية فخمت كده بس ما عادش اقول لك يعني شوية تفخيم واحد اللي ستر ربنا ستر ربنا وسكت وما اتكلمش ممتازة نافت وحبا يلا لا تمام يلا عشان ناخد الامتياز يلا بسم الله لا مش لا دي طب بسم الله الرحمن الرحيم انتبه تحية ناخد بقى صفات يا بنات صفات حرف الرأس صفاته الجهر الجهر تعالي بقى نشوف الجهر ممكن يقع الخطأ في كلماتنا واحنا بنقرأ القرآن الجهر اللي هو ايه حبس النفس طيب حبس النفس لما يجي اقرأ راء فيها نفس زي ايه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ايه مثلا ايه راء شوفي هدي لي راء لا قولي مثلا ايه هنقول ايه مثلا ها مثلا كلمه الشعراء الشعراء والشعراء يتبعون ايه طب قولوها كده والشعراء والشعراء شوف بعد نصر راء شوف دي ضعف بتحولي صفة الجهر المعبود اللي هو إلى همس بيخرج معاه هواء شوت الهواء كأنك شوتي جوه قولي كده يا سماح والشعراء راء حسي داخلة حاجة داخلة جوه قوة ها خلي بالك الراء ما تبقاش راء دي وعالية قوي خلي بالكم من النقطة دي يا بنات يعني تقولي والشعراء دي عالية قوي ده هتبقى مطبقة خلي طرف سريع والشعراء غير راء راء دي اطباق صح؟ خلي طرف لك والشعراء والشعراء ايوه باعتدال تفخمها تفخيمها لأنها حرف غير مطبق لساني كله نازل بس طرف طالع ومش طالع الطلوع اللي هو يوصل اللسان إلى الإطباق تبقى را هي ليست را هي را شوف الصوت كله بعيد إزاي را قوليها كده را حطي إيدك قدامي كده لا مش هنا حطيها عند دقني وعطيها كده الهوا تحسيه بيمين يا من هنا را را الشعراء راء هاتولي كلمة في أولها راء رضي الله عنهم ورضوا عنهم كيف تقرأيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك ذلك نعم البينة أحسنتم طيب يبقى وفي حاجة يبقى الجهر التوسط التوسط التوسط يا بنات يعني حرف يا حبايبي في الحوار ولا حاجة تتعلم التوسط يعني مش حرف شديد يا بنات ولا حرف ايه يعني ولا حرف بين يعني في بينيه يعني توسط بين الصوت ولذلك بيقول لك ولا التجويد في حصرمة الراءات يعني ايه يعني ما تقطعيش صوت الراء وانت بتخرج ما تعمليش حصرمه ما تعمليش قطع فيها ما تقوليش ايه الارض راح عامله كده لا الارض طويلة توسط أو مثلا الرحمن الرحمن توسط الرحمن الرحمن وليس الرحمن ده الخطأ التوسط توسط جريان صوت الحرف يبقى فيها توسط يعني بينيه لا هو الرحمن ولا هو الرح طويلة قوي دي يبقى دي رخاوه يبقى لا هي رخاوه ولا هي قطع ايه صوت الانفتاح زي ما قلت لكم الانفتاح ان انا لما اجي اقرا الرحمن او الشعراء لساني بعيد عن سقف حنفي متجافي عن سقف حنفي ما اقولش الرا را را لا را را را را ده التجافي صوت باين بعيد لكن عكس ما اقول الله را كله فين خطا الاستفال يتعلق باقصى اللسان، يبقى ان هو خلي بالك دلوقتي بالنسبه لحرف الراء الراء يعني ما فيش الانبعاج الموجود في اقصى اللسان في اخر اللسان زي بناتنا نازل، هو طرف اللسان بس هو الايه اللي طالع فوق. التكبير، التكبير ده من اقصى قراءه حرف الراء، بعض الناس تقول ار ار يكر لسانها كده، تعرف ليه؟ نتيجه ان انت بتبقى متوتره جدا في القراءه، تقول مثلا قادير خطا قادير ار ار تجري جار تجري، هو المفروض فيها صلة واحده يعني ترعيده واحده عشان يبين لك التوسط الموجود فيه، لكن كثره الترعيد فيه دي من اخطاء التلاوه. او تقول ايه ار ار ار الرحمن، شو نكرر ازاي؟ خطا. المقصود بالتكريم ارتعاد راس اللسان عند النطق بالراء، ولكن هي صفه في الراء يجب التحرز منها بجعلها ارتعاده واحده فقط وعدم المبالغه فيها. الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن من الحروف العراقيه. ليه؟ لان الحروف اللي بتخرج بتصل للسامع. أمثلة في الراء، تعال نيجي نقرأ أمثلة في القرآن بحرف نعم. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أحسنت، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب في سورة إيه يا بنات؟ صاد. طب تعالوا كده نقرأها. فاستغفر ربه وخر راكعا تيجي للراء المفخمه ترققها، وتيجي للراء المرققه تفخمها، مثلا قدير تقول قادير خطا، وتخلي مثلا الراء اللي هي دي مرققه طبعا لان قبلها ياء وتقف عليها، وتيجي للراء اللي هي المفخمه مثلا خلي بالك خلي بالكم، وتيجي للراء المفخمه في وسط الكلام تقراها ايه مثلا لو مضمومه او مفتوحه تقراها ايه؟ زي كلمه كفروا. ازاي تقولها كفروا كفروا كفروا هاتوا كفروا هاتوا كده هدا كفروا كفروا كاف كاف معتدله كاف انا هاخدها حرف عطف كاف كاف كاف كاف فاء فاء رو رو كفروا كفروا الخطأ الخطأ كفروا رو رقيقة كفوا لا دي ما هاش دوش لان ما فيش قبلها مكسور لا لا دي مضمومه وقبلها وش حتى لو مضمومه بس قبلها مكسور لازم تكون قبلها مكسور يا حبيبي كفوا كفوا يبقى اربابه تعالي نقرا كلمه ايه كده فيها كلمه اربابه عشان نظبط الراء متى تكون الراء الراء يا اما مفتوحه يا اما مكسوره ايه؟ نعم؟ اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله اذا في حمام. طب تعالوا نقول لك فيها رأي كتير جدا. اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. بعض الناس بتيجي تقرا رسلا رسلنا تقول رسلنا رسلنا خطا فخامي الراء يا بنتي قولي قولي لوحدها قولي رو رو رو رو رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا على فكره هي السين معتدله توسط يعني هي رقيقه لكن باعتدال ما نقولش سو لا طبعا انت بتقولي سوسو ولا بتقولي سوسو يبقى تاخديها رسولنا رسولنا ممكن ابدا الحروف وانت بتقرايها تتعبك ابدا لو كنت بتقرايها في ايه؟ باعتدال. يبقى بالنسبه للحرف الراء ده لما بيجي بقى لما بيجي مضموم مضموم او مفتوح خلي بالك ان هي لو اديت مثل مضموم في اول الكلام هتقول يرو رسولنا رسولنا طب هتقولها مفتوحه رسول رسول مثلا رسول رسول ما تقوليش رسول را هي مش را هي رسول رسول رسول رسول رسول الرب استغفر لهم استغفر لهم ابدا انتوا بتقرؤون في حمى استغفر لهم او لا تستغفر لهم اقولوها كده على بعضها استغفر لهم او لا تستغفر لهم يبقى هنا تعالوا نجيب كلمة أربابة في آية أربابة لحظة أربابة الراء هتبقى فخمة ولا مرققة؟ احنا قلنا بالنسبة للراء هتبقى كالتالي راء المفتوحة مفخمة راء مضمومة مفخمة راء ساكنة وقبلها مضموم أو مفتوح مفخمة طيب بعد كده عشان كده وأنا بيبقى دلوقتي الراء هنا كلمة ساكنة اهي وقبلها مفتوحة تبقى مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة كيف نقرأها؟ أربابة هي تقولي أربابة أرب هي مش أرب هي آ أربابة أربابة هتقولي الآية اللي فيها أربابة يا أرباب المتفرقون خير من الدهر لا أحد واحد القهار في سورة طب هاتوا الآية يا صاحبي سجني أرباب متفرقون لحظة لأنكم غلطتوا في الراء قلتوا متفرقون متفرق غلط وأنا تعمدت بالأنفاس تكون إزاي نقرأها متفرقون خير ايه فخمة لو رقمة هاتوا الرأب فخمة خير ام الله الواحد القهار الرأب هنا ايه فخمة لأن قبلها طيب هاتوا لي روح را مفتوحة مفخمة روح وريحان وجنت في سورة طب يا تقولي الآية مع بعضهم ما ينفعش كل بعض مع بعض فروح وهات المخرج يا بنات فروح وريحان وجنة نعيم ما تخليهاش على بعضها ما تقوليش فروح وريحان افصلي بين الفاء والراء فروح وريحان وجنة نعيم يبقى فصلي المخارج ازاي تقوليها مرة ثانية فروح وريحان وجنة نعيم طيب كلمة بريء كلمة بريء هنا الراء مكسورة ولا ايه مكسورة كيف تكون حكم الراء هنا كيف تقرأ طيب لكم إن براء ها بريء ها قوليها يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجراني وأنا بريء ها في سورة وقال إني بريء من إيه؟ طب رؤوف خلي بالكم مش عايز حد يتكلم بصوت لوحده كده لازم نكون مع بعض لو سمحتوا كلمة رؤوف رؤوف رحيم رأينا إيه؟ طيب في سورة هتقولي آية فيها رؤوف رحيم كلمة ايه يا أمينة؟ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. طبعا ايوه هي دي بقى فاكرينها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان من الله في سوره النور. طب بعدها ايه؟ بعدها ايه بقى؟ لا تتبع خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فانه والله ايه؟ والله صلي معاك. سميع عليم هنا في ايه ثانيه اللي ايه شايفه ولا في الايه الثانيه اللي فيها سميع عليم ايه؟ عرفت ايه بقى؟ فكره ايه في ايه؟ يبقى دي ايه بقى؟ ايوه والقواعد المدرسية. ايه تقولوا بقى كده؟ تقولوا هي طيب يا بنات روحا. روحا من ايه؟ لا ما بحبش الهجمة. لا لا مع بعض كده قولوها بطريقة قرآن. وكذلك ايه؟ وكذلك مع بعض قرآن. بالنسبة لي أيوة ذلك هنا من أخطاء الرأي من التنبيهات على الخطأ بالرأي. إحنا عرفنا الرأي مفتوحة هي مفتوحة تقرأ باعتدال را را را روح روح روح. والخطأ روح تكلف الشديد فيها. والخطأ الثاني روح. ده غلط وده غلط لكن هي قوية فيها جهد لكن صوت عالي. روح ما يجيش على تقرئها وتقولي روح روح وريحان كده كان الواحد يموت وهو بيقولها. لا فيها قوه. طيب الخطا اللي بيقع فيها من اخطائها ان هي بيؤدي الصق طرف اللسان بسقف الحلق لصقا شديدا يؤدي الى حصرمه الصوت. الحصرمه اللي هو ابن الجزري بيسميها ايه؟ ولا التجويلي في حصرمه الايه؟ وده بيبقى فيه تكلفلك الرحمن. بعض الناس تقول لي كده الرحمن علم القرآن القرآن صح عندك كده شديد جدا ومتكلف جدا وهو صح. الرحمن علم القرآن سلاسة. طيب الحصرمة في اللغة هي التضييق. حصرمة الراء المقصود بها انه عند نطق الراء يحبس صوت الراء تماما فيخرج صوت الراء مقطور مقطوع ده اتقطع خلاص لان الراء حرف بين راء وليس راء بين الرخاء وبين الشده فالصوت فيه يجري جريانا ايه يسموه العلماء ناقص. هذا الضغط الزائد على الراء يبتر صوتها ويضغطها في مخرجها وده الحصرمه التي نهى عنها. يبقى انتوا النهارده تعرفوا ان الحصرمه اللي هي ايه النهارده اللي هتسمع لي وهي تقولي الراء يبقى فاهمه يبقى ما فهمتش درس اليوم اللي هو ايه قطع صوت اللي هو حرف الراء. تنبيهات اللي على حرف الراء يا بنات وضع طرف اللسان الى قرب وسط الحنك الاعلى وزياده تقاعره يظهر صوتك الالدق. بصي وانت بتقراي تقولي ار ار بعض الناس تقرا كده تقول الراء ار تروح راجع لسانها المفروض يبقى كده عندي لسه سماع هنا ار تروح مرجع لسانها لورا ثانيها كده وتقول ار ار ار او لا انت لدغه تقولي لا. طب ولا تبقى انت عملت لسانك كده لورا زي الالدق فريدي لسانك خالص خليه على روحه عشان تقرأي صح صح حرف الراء عشان ينفع بسلاسه. الاستعلاء باقصى اللسان ويظهر صوتك المطلق تبقى برضه خطا تاني انك تقولي الرحمن را، يبقى ده أسطى أسطى على أقصاك، لا أقصى كده را را را. طيب فينا لا لا ما فيش لا ده حرف الراء فيها لا لا لا هي تفخم الراء نتفع مسنها را يتنزلوا طرف اللسان كله الشغل طرف اللسان. نعم الاهتمام باخفاء التكرير وخاصة إذا تتبعت حرف الراء زي مثلا كلمة واحدة نقول إيه وخر راكعا وأناب في سورة طب الآية بتقول إيه فاستغفر ربه وخر راكعا الله. طيب الاهتمام من أخطاء إذا جاءت متطرفة من أخطاء عالم الاهتمام من أخطاءها إذا جاءت متطرفة النهاردة واحدة كانت تسمع عليها روحت روحت كانت تسمع عليها كل رأت عندها غلط كلها غلط المفخر مرفق والمرفق مفخر بدون استثناء ولا رأى قولي الصح قادر قادر دير دير خصف هي حقيقة الأمر لو كسرت الدال لأتت الرأى صح الدال يا بنتي الدال الرياء دي مثل يعني مش دي الدال دي الدال اسمها يبقى تكسر الدال تبقى قادير قادير قادير قادير دي بسوري دي بسوري قادير قادير. طيب عادة السقطة في لسان بسقف الحنك وزيادة الفرجة تكون معلق مما يزيد تكرار الراء فيجعل من الراء الخفيفة حركتين كأنك بالضبط حرف مجهر طبعا تقول لك مثلا إيه زي كلمة مثلا إيه هاتولي راء ما فيش عليها شدة يا بنات فخمة ولا مرتبة ما فيهاش تصوير في راء في راء تروح متكة أو على الراء كأنها الراء تعملها إيه كأنها حرفين الراء الممالة ترقب قولا واحدا نحو كلمة إيه لو تيجي تقرأي الراء الممالة موجودة في القرآن عند حفص على الإيه والراء هنا مرققة ولا فخمة قولا واحدا يبقى مالك إيها مالك إيها ورتاب ده في بقى كلمه اخطاء كتير جدا كلمه ورتاب ورتاب هتبقى ورتاب ور ور ور ولا ور طبعا بالنسبه للاخطاء اللي وقع في حرف الراء هول الايات تمر علينا كتير كلمه ايه واحنا بنقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة. ممتازة ليه لأن هنا اللحن أو الخطأ يقع في عدم الإتيان بزمن الراء الأولى الساكنة المتوسطة فتروح على الرجيم الرجيم الرجيم كأنك بتسألي الرجيم هي الرجيم الرجيم ولما تيجي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب يبقى المفروض أن أبين في المشدد رائين في البسملة استعاذة ما بيبينش المشابهينش مجرد ذلك بتقع أخطاء في سورة الفاتحة كتير جدا في سورة الفاتحة أخطاء كتير جدا عند قراءتها ولا حرف مشدد من جيم لان الحرف المشبه حرف الحرف ساكن حرف ايه فلازم ناتي بدون تكلف. يبقى عدم اعطاء اللي هي سبب الوقوع عدم اعطاء الحرف المشبه زمنه كما في قراءه الاستعاذه وفي البسمله. ما ينبغي مراعاته اعطاء الراء الساكنه زمنها وصفتها وهو ايه التوسط. وكما ذكرنا في الرحمن وفي الرحيم وفي الرحمن نفس الكلام اللي قلناه في عدم اعطاء اللي هو اللحن يقع عدم اعطاء زمن التوسط كما سبق او اختلاف صفحه الراء الثانيه. لما تيجي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم افتحي يا بنتي اللي انا عايزاك انت تقراها. انت ما تجيبيش فتحه ابدا. بسم الله دي بقى جابت الفتحه شاهدتكم كلكم. يلا بسم الله حبيبتي بصي قولي ليلى ليلى اهو فيها لا لا شوف الصوت يتصاعد في الفتحه لا لا يبقى بسم الله الرحمن الرحيم صحيح بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه احسنتي هتمشي على كده ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. إذن إعطاء الحرف المشدد زمنه ومراعاة أزمة الحركات وإعطاء الحرف المتحرك زمن يساوي نصف زمن المد الطبيعي يعني تلواء الحرف الفتحة نصف المد الطبيعي فما ينفعش أقول ما ما ما ما ما لو هم يتهم أقول ما وبعدين يجي المد الفتحة امتداد الفتحة ما ينفعش أقلينها من وأنا صوتي مكتوم أقول بسم الله لا لا انت تعملي كده انا الثانيه يا دكتوره اللي جوه يعني يقفل عليا من جوه ليه يقفل عليك من جوه مش عايز طبعا لا هو لعب في السنه لعب في السنه مش كده لا لا معلش ما انا بمر ان شاء الله نظبطك باذن الله لا نظبطه لك السنه الثانيه باذن الله. طيب يا بنات هنرجع بقى تاني لتظبيط اللسان بقى مشكله لسانها مش قادر يطوع طب انا اعمل ايه دلوقتي مشكله مش كده هندخل دلوقتي في الكلمات فتحرير رقبة دي خطأ على فكرة ازاي نقرأ هاتولي الآية اللي بتقول فتحرير رقبة تحرير رقبة من قبل لا تحرير رقبة من قبل أن يتماس سورة المجادلة طب هاتولي بتاعت سورة المجادلة ايه؟ فمن لم يجد والذين الذين يظاهرون منكم من نسائهم فين ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا يلا يا سماء لهذه في واحدة ول والثانية ال الثانية ول اللي هي نمرة ايه؟ طيب هاتي لي نمرة اثنين بقى فيها هنا بقى الغاء العشوي وحاجة من قطعة النساء راحت النساء أيوة راحت النساء والله ايه خبير لا خبير انت قلت خبير لا فيها بما بما الصوره دي يا بنات فيها بما بما بما وبعدين هيبقى ايه خبير بما تعملون دي مرتين وبعدين مره واحده خبير بما تعملون خبير بما تعملون قوليها حبيبتي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا أيوة ذلكم توعظون به أحسنت الضوء هو الله تعالى في الضوء والله بما تعملون خبير واللي بعدها برضه بما تعملون خبير والأخيرة بقى الأخيرة خبير بما تعملون طيب يا بنات يبقى دي من الخطأ اللي بيقع فيها المفروض فتحرير را، ما تختلسوش الضمة الأولى، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، والاثنين مفخمتين، ما تقولش فتحرير، تحرير دي مين يا بنات اللي خدوا ورش، فتحرير ما انا مشكله، لا بننسى كتير ليه؟ طيب يبقى ما نقول ايه، ما نقولش فتحريره، لان دي لو قلنا فتحرير يبقى مين؟ مش لورش، هو ما اسمهوش ورش. يعني يبقى هي دعاء يورش يا أم. طيب يبقى خلي بالك اسمها، يبقى اسمها تحرير لكل القراء. تقرا ازاي يا رأي تقرأين ازاي على صوتك؟ فتحرير دي بتاعت مين؟ دي حفص ده؟ حفص. طب ايه ورش كده حبيبتي؟ ايه الفرق يا بينهم؟ قولي بقى تاني. فهمت النقطة دي يا بنات؟ ورش، لأن ورش لو حتى مضموم بس قبلها راء ياء أو مكسور بيرفق الراء دي، حتى لو مضمومة، لكن عند كل القراء الراء المضمومة ولا المفتوحة إيه؟ خلي بالكم لو قلتي فتحرير لحفص يبقى أنت كده عملت مين ورش؟ يبقى أنت قرأتي ورش وليس حفص، وحفص يقرأ إيه؟ فتحرير رو رو، مش كده؟ هاي مين يقول هاي كده فتحرير؟ فرق بين ورش وحفص؟ مين ده؟ ورش. التريك ده اللي هو ورش كده يا بنات، كلهم يقولوا ورش ورش ورش. انا قلت لكم الراء بورش بايه؟ ورش، لان الراء مفخمه. طيب ها من هذا؟ تحرير رو رو ورش تحرير. مين اللي بيقرا ورش يا بنات؟ اللي بيقرا ورش فتحرير رقبة، هذا حفص. نعم فتحرير هو راوي، هو راوي. طيب يعني فرقة، فرقة يا بنات، كلمة فرقة الراء هنا تبقى ايه؟ ايه ايه وفاء؟ ايوه نعم. طيب اقراها لي كده بالاثنين. ما كان المؤمنون لينفروا في سورة التوبة، فلولا نفر من كل فرقة رقبة فير، ولا هي هتبقى ايه؟ لا دي كده مرققه كده، خلي بالك الخطا يا بنات يقع فر، خلي بالك الخطا فر، المفروض ان انت تديها ايه؟ توسطها وتفخمها، يبقى لو وعشان بعدين الفرحه في ايه؟ تفخم، يبقى تبقى اي فرقه. ارصاده زيها تبقى تقرا ازاي؟ ارصاده ولا تقرأ إرصادة، إر هي ليست إر ولكن إرصادة، عارف الحاصل؟ إرصادة إرصادة، وكذلك كلمة إيه؟ إرقاص، لأن برضه بعدها إيه؟ كل خطأ يقع فيهم إنك تقرأها كانت مرققة، لو إنت قرطاس، بعض الناس تقرأها تقول إيه؟ قير تقول قير، هي المفروض إنك تقرأها إزاي؟ إرقاص، يقع الخطأ. عدم اعطاء الصفه بتاعتها ولا تفخيمها لانها من المستثنيات، لان ما بعدها حرف ايه؟ في نفس الكلمه المستعمل. اعطاء صفه التوسط للراء الساكنه يبقى تديها التوسط وتديها التفخيم لان بعدها حرف ايه؟ مستعمل. الرصادة الرصادة، وبرده ايه؟ الرصادة وقير قرطه. نعم الأحوال الرؤات هناخدها إن شاء الله، شرح الرؤات، أحوال الرؤات، متى تجوز التفخيم، متى يجوز الترقيق، إن شاء الله نكملها لأن خلاص الوقت كده، بس ممكن نقرأ في المصحف إن شاء الله، نقرأ بعض الآيات. أيوة السلام عليكم. أيوة حبيبتي

يسرون. الرأي هتبقى ايه بنات؟ فرائين، يعني سقطوا مرة على رأس ساكنة يسر يسر وثلثي يسر ونا مرتين. ازاي تفعيل بقى؟ يسرون، والخطأ يسرون، ده خطأ. بعض الناس تقرأ يسرون يسر يسر تأثرا بالكسر في التين بترقق الراء الأولى، هذا خطأ. ما دام الراء عليها ضمة ومشددة يبقى لا نلتفت إلا لو كنا بنقرأ لمين يا بنات؟ لوارش لوارش لوارش لوارش لوارش. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله. يوم الأحد القادم نكمل يتبع اللي بعده؟ آه، مشدد وعليه ضمة ينفق، مشدد وعليه فتحة حتى لو كان مكسور أصلا. Thank you.